ايوه طبعا، انت مش لابسه لبس شرعي ولا حاجه، انت محتشمه قدر ما اتعلمتي او قدر ما قدرتي، لكن مش لابسه النقاب. ايوه طبعا حرام، كل انسان يبص لوجهك بتاخدي عليه ذنوب، كل ما وجهك عوره، انت كشف عوره. البسي النقاب بسرعه.